اقول لك مناديل هنا مناديل هاي مناديل هاي مناديل ورقية شغل هذا الله شغل هذا هاتوك تحت البدون ان شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا فيما مضى ما قدمه الناظم رحمه الله من الأحكام الأصولية التي يجب على الطالب على الأقل معرفتها ليميز بين الفرض أو بين الطلب الواجب فعله والترك اللازم اجتنابه وكذلك ما ندب فعله وكره فعله وكذلك ما أبيح. وهذه المصطلحات أو الأحكام الشرعية لازمة لطالب العلم حتى يفصل أو يفصل بين هذه الأحكام ولا يخلط بينها، كما قلنا لوقوع كثير من الناس أنه ربما أنزل المندوب منزلة الفرض وخاصم من أجله وقطع ربما حتى الأرحام والخلان من أجل عدم فهمه للفصل بين هذه الأحكام الشرعية. نعم بسم الله. وكره الزيد على الفضل لنا بمسح وفي الغسل على المحدثة وعاجز الفضل بلا ما لم يقل ويمسي بعضا في زمان معتد ذاكر فضله بكل يفعله فقط وفي القرب الوالي يؤمن ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على محمد واله واصحابه. وبعد، ذكر هنا مكروهات الوضوء وقلنا بأن المكروه هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم بحيث يثاب فتاركه ولا يعاقب فاعله، ولكن المكروه عقبة بين العبد وبين الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام. فاجتناب المكروهات أولى بعبادة العبد لربه سبحانه وتعالى وأفضل. فذكر هنا مكروهات فقال وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، أي أنه يكره للمتوضئ أن يزيد على الفرض سواء في الحد أو العد، سواء كان في الحد أو العد فما حدده الشارع من غسل الوجه فلا تذهب إلى الرقبة، وما حده من غسل اليدين فلا تذهب إلى العضد أو إلى الساق أو نحو ذلك، وإنما يحد بما حد الشارع. وكذلك في العد إذا قال امسح مرة واحدة فلا تزيد ثانية، وإذا قال اغسل ثلاثا فيحرم أن تغسل أربعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ فغسل وجهه ويديه المرفقين تمضمض طبعا إلى آخره، ثم قال عليه الصلاة والسلام هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا الوضوء أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، سواء في الزيادة أو النقصان. فلا يجوز له أن ينقص عن واحدة فلا يتمها، ولا يجوز له أن يزيد على ثلاث فيكون في ذلك إسراف وتعد لحدود الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عربيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له هذا الحديث المذكور. والوضوء مرة مرة أو مرتين أو مرتين أو ثلاثا ثلاثا. إذن فلا يزيد كما قلنا على المسح ولا على الغسل، لا على زيادة الغسل في المغسولات ولا على المسح في الممسوحات. ما تصلح وصيبت المال ما تصلح. طيب، وعاجز الفور بنا ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل. قال لك إذا عجزت عن الفور، وقلنا الفور هو إيش؟ هو الموالاة أو توالي فعل الأعضاء، غسل الأعضاء ومسحها في فور واحد أي في زمن واحد، لا تفرق بينها فتغسل هذا في وقت وتغسل ذلك في وقت آخر، وإنما تكون هذه المغسولات والممسوحة في زمن واحد متتوالي توالي. ولو فإذا عجز عن الفور عن التوالي، وعاجز الفور بنى ما لم يطل، إذن يبني على ما غسل. فرضنا أنك توضأت فوصلت إلى غسل اليدين، فانكب الإناء من الماء كفى أو انقطعت الحنفية، ماذا تفعل حينئذ؟ لا بد أن تطلب الماء، وفي طلبك للماء إما أن تجده وأعضاؤك لا زالت مبلولة، وإما أن تجده وقد جفت أعضاؤك. إذن وعاجز الفور بنى ما لم يطل، ما لم يكن هذا الطول، والطول بحسب العادة، فقد قيل في الطول في الوضوء بحسب الرجل المعتدل في الزمان المعتدل. الشاب ليس كالشيخ، الشاب يجف سريعا والشيخ يكون جفافه بطيئا، والجفاف يكون في فصل الصيف سريعا وفي الشتاء بطيئا، فيعني بحسب الزمن وبحسب حرارة الشخص. إذن فلذلك قال بنا ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل. نعم، لكن فرضه بطول يفعله فقط. طيب، لو أنه جف بعد طول تعين عليه أن يبتدئ وضوءه من جديد. نعم، وفي الفرض الموالي يكمل. قال ذاكر فرضه بطول يفعله فقط. طيب، هو توضأ وانتهى من وضوئه ثم تذكر بعد ساعة أنه لم يمسح رأسه، قال يأتي بمسح الرأس فقط ولا يلزمه إعادة ما قبله، لأن الفور قد انقطع من زمان. إذا شغلت هذه المكيفات سكروا النوافذ، أشرح التكييف مع فتح النوافذ. طيب، ذاكر فرضه تذكر كما قلنا، والفرائض قلنا فرائض الوضوء ما هي؟ من يذكرها؟ سبعة. نعم، وهي غسل الوجه. ما لكم تكلموا الشباب ما شاء الله. النية، الفور والدلك، غسل الوجه، غسل اليدين المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الركبتين، كعبين. طيب، نسي لم يمسح رأسه ولم يغسل وجهه، وبقي زمنا طويلا بحيث جفت أعضاؤه فتذكر أنه لم يغسل، فقال ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، لأن الموالاة معه ما صارت لازمة في حقه، وإنما صار في حقه أن يأتي بذلك الفرض ما دام أنه لم ينتقض وضوءه طبعا، ويكفي هذا. وفي القرب الموالي يكمله، لكن هو تذكر بعد أن أتم وضوءه وغسل يعني أعضاءه كلها إلا فرضا واحدا، أنا توضأت تركت مسح الرأس، ولما قمت تذكرت أني ما مسحت الرأس، ما زال أنا أعضائي مبلولة، هنا لا، هنا ما زال، معناه أنه أن الموالاة في حقك متعينة، فقال تعيد ذلك الفرض وتعيد ما بعده. نعم، وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بذلك الوضوء الناقص للفرض بطلت صلاته، وعليه أن يعيد ذلك الفرض بحسب الطول أو القصر، ثم يعيد الصلاة إذا صلى الظهر أو العصر بذلك الوضوء مثل أي صلاة يعيده، إن كان صلى بطلت صلاته لأن صلاة ناقصة وضوءها ناقص، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. طيب، هو ذكر سنة ولا ما ترك فرض، ولكن ما تمضمض. سنة قلنا كم؟ سبعة، وهي غسل يدين إلى طيب، شو اللي يعرف الكوع والبوع؟ من يفرق بين الكوع والبوع؟ هذا هذا الكوع ذاك البوع، هذا هو اللي قالوا ما يعرف كوع من بوع. ها نعم، الكوع في اليد، كوع في اليد، والبوع في الرجل، منتهى قابل الإبهام في اليد هو الكوع، وقيل الكوع هذا أيضا، يعني هذا العظم هذا، والعظم الذي يوجد في إبهام الرجل هو البوع. إذن فلو فرضنا أنه كما قلنا ترك سنة من هذه السنة، لم يتمضمض، لم يرد مسح الرأس، لم وصلى صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة صلاته ولا باطلة؟ صحيحة، لأنه ترك سنة لم يترك فرضا، لأن لو ترك فرضا بطل الصلاة، ولكن ترك سنة، فإذا ترك السنة ماذا يفعل؟ يفعلها لما حضر من الصلوات. نعم، فيأتي بتلك السنة يتمضمض أو يستنشق أو يستنفر، ثم بعد ذلك يصلي الصلاة التي صلاها. نعم، ذكر أن النسي فرضا وهو في الصلاة يقطع صلاة. نعم، إذا تذكر أنه قد نسي فرضا وهو في صلاته قطع الصلاة. نعم، لأن الصلاة باطلة. نعم، من الفضائل، هي من الفضائل على كل حال. نعم، هو المسح من السنة والتجديد من الفضائل. طيب، قال إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. نعم، مش فصل في نواقض الوضوء. قال الناظم رحمه الله: نواقض الوضوء 16، قولهم ريح سلسا إلى نظر، وغائط النوم، ثقيل المدي، سكر وإغماء، جنون المدي، لمس وغفلة، وذا إن وجدت لذة عامة كذا إن قصدت، إلطاف امرأة كذا مس الذكر، والشك في الحالة ككفر من كفر. كفر من كفر. طيب، هنا ذكر في هذا الفصل نواقض الوضوء، والناقض هو المفسد، أي ما أفسده، ما أفسد الوضوء. وللوضوء نواقض، منها أحداث وأسباب وغيرهما، والأحداث أي هو ما يحدثه الإنسان، سواء من بول يسمى الحدث، يعني من غائط أو بول أو ريح، فهذه تسمى أحداث. وإما أن تكون أسباب لنقض الوضوء كالنوم، لأن من نام يقتضى أن يخرج منه ريح أو نحو ذلك فينقض وضوءه، كذلك السكر، وكذلك الإغماء فيه فقد للعقل، ومن فقد عقله كان موجبا ذلك لنقض وضوءه وفساده، والجنون، وكذلك الودي وهو من الأسباب. طيب، إذا قال نواقض الوضوء 16، بول، البول معروف ما خرج من السبيل من القبل، وريح وهو ما يخرج جلكم الله من الدبر، والريح لو خرج من القبل لا يفسد الوضوء، بخلاف الريح إذا خرج من الدبر فإنه يفسده. سلس إذا ندر، السلس هو ملازمة الحدث لصاحبه، شخص مثلا عنده سلس البول مريض فدائما يقطر ذكره بالبول، أو دائما لا يمسك الريح، أو دائما يخرج منه مثلا المذي، فهذا يسمى سلس، والحدث يسمى السلس. فإذا كان دائم، قالوا إذا كان أكثر من 3 صلوات، بعضهم يقول أكثر من 2، فهذا فيه مشقة في إعادة الوضوء لكل صلاة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان الإنسان مريض بالسلس يتعين عليه أن يطلب له الدواء، لأنه لا يجوز له أن يصلي وهو في هذه الحالة، وإنما يطلب الدواء طبعا، يستمر على صلاته بحسب توقيه لتلك النجاسات، ولكن لا بد من طلب العلاج. فإذا طلب العلاج ولم يشفى، قد يكون علاجه في الزواج كصاحب المذي الذي يكون رجلا مذاعا مثلا، يحتاج، أو امرأة فيحتاج إلى أن يتزوج ليستعف، لأن العبادات أعظم من كل هذه الأشياء. فإذا عجز عن هذا أو ذاك فإنه يجعل خرقة على ثوبه بعد أن يستنجي، ويرشها بالماء حتى يصرف عن نفسه الوسواس. فإذا جاء الوسواس قال خرج منك بول، خرج منك مذي، قال هذا فقط الماء الذي رششته أو نضحته على قطعة القماش، ويقطع بذلك سبيل الوسواس. لأن إذا دخل عليه والعياذ بالله الوسواس أفسد عليه صلاته وطهارته وحياته، فلا بد أن يقطع هذا حتى لا يكون سبيلا إلى الوسوسة والعياذ بالله. سلس إذا نظر، قد كان عمر رضي الله تعالى عنه أصابه السلس فكان يتوضأ لصلاته ثم يصلي لا يبالي بذلك، كان يقول لا أبالي ولو انحدر مني مثل الجمال، يعني يتقاطر على ثوبه. فإذا كان الإنسان مريض بالسلس البول أو الريح أو كذا يتوضأ أو للصلاة ثم يستقبل صلاته من غير أن يلتفت إلى الخارج. وغائط وهو ما خرج من الدبر، وسمي غائطا لأن العرب كانوا يطلبون فعل إخراج هذه الفضلات أو قضاء حاجته في مكان منخفض، فنقل الاسم فصار يعني صفة للخارج من الشخص. نوم ثقيل، فدل على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون، ولكن ينامون وهم متربعون، يعني يشبك رجليه في بعضهم ويجلس جلسة يعني قاعدا، ثم إذا نام ينام وهو قاعدا قد لصقت يعني مؤخرته بالأرض فلا يمكن أن يخرج منه شيء، متربعا طبعا. لو نام يعني مسترخيا على قفاه على جنبه أو ساجدا أو راكعا أو نحو ذلك فهذا ينقض منه الوضوء. والنوم الثقيل قالوا هو ما أنك إذا سمعت الأصوات لم تميز بينها، يعني ما تميز هذا الصوت هذا شيء، يصير ثقيل عندك النوم، أو في يدك شيء فسقط من يدك لم تشعر به، أو صرت يخرج منك الريق تريق أو كنت محتبيا فانفكت حبوتك، فهذه كل دلائل على أنك استغرقت في النوم. أما إذا كان نوم خفيف تشعر به فيه أصوات، أو لو نبهت بأبسط شيء تنبهت، أو سقط منك شيء فانتبهت له بسرعة ونحو ذلك، فهذا يسمى بالنوم الخفيف. فلذا قال نوم ثقيل. ومن الطرائف أن القاسم بن سلام رحمه الله أحد الفقهاء المعروفين عند كتاب الطهور في السنة كان يرى أن النوم لا ينقض الوضوء طبعا، ويريد النوم الخفيف ليس الثقيل. وكان بجانبه رجل نائم فسمع منه صوت ريح يعني قوي، فلما قام قال قم توضأ عبد الله، قال أنا على مذهب القاسم بن سلام، قال قد رجعت عن مذهبي. يعني بعدما سمعت هذا قال خلاص انتهى هذا المذهب. فالمقصود به إذا خرج الريح في النوم، يعني إذا نام نوما ثقيلا فهذا يفسد الوضوء. مذي، المذي وهو الماء الرقيق اللزج الذي يخرج عند التذكر، عندما يكون يتفكر في امرأته أو نحو ذلك فيخرج منه ماء رقيق، فهذا يتعين عليه غسل ذكره كله بنية كما قال الفقهاء التعبد، يعني طبعا الفقهاء المالكية، وقالوا لا بد من نية ويسمونها بالجنابة الصغرى، لأن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني فسألت المقداد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وفي بعض الروايات ذكرك ومذاكيرك، فيغسل ذكره كله بنية رفع الجنابة الصغرى كما قال الفقهاء. إغماء سكر إذا سكر بحلال أو حرام، قد يشرب الإنسان لبن حافظ فيسكر ممكن، والله يشرب شيء من المشروبات المباحة فيصيبه الدوار ويسكر، فهذا سكر حلال فهذا ينقذ الوضوء، أو حرام والعياذ بالله تناول الخمر فسكر فهذا أيضا ينقذ الوضوء. إغماء وهو زوال العقل بسبب الأسباب فيغمى عليه فلا يشعر بما حوله، فهذا أيضا ينقذ الوضوء. نعم، إغماء جنون، الجنون وهو ذهاب أيضا العقل بسبب إصابة الجن، وهذا ثابت في السنة وفي القرآن. العرب كانوا يعرفون الجنون، يعني كانوا يقولون ساحر أو مجنون، مجنون معناه أصابه مس من الجن، وأراد الناس أن ينفوا هذا كله، وهو ثابت في القرآن والسنة من مس الجن. فإذا أصابه جني أمس من الجن فإذا ذهب به عقله فإنه ينقض الوضوء. ودي وهو الماء الخارج بعد البول عقب البول، فهذا أيضا من نواقض الوضوء. المذي طبعا ماء ثخين، ليس ما قلت لازج والودي، العكس هو الذي يكون لازجا عقب البول. لمس كذلك، لمس المرأة فإنه ينقض الوضوء، إذا كانت أجنبية ينقض الوضوء، ولكن مالك اشترطوا أنه إذا لمس وقصد اللذة ووجدها فإنه ينقض الوضوء، أو قصد اللذة ولم يجدها، ومس المرأة قاصد اللذة لكن لم يجد اللذة فهذا أيضا ينقض الوضوء، وجد اللذة ولم يقصدها أيضا هذا ينقض الوضوء، لم يقصد ولم يجد فمسها هذا لا ينقض الوضوء. وهذا فيه يعني مخرج في الحقيقة في الطواف، خاصة في الزحام الشديد، الناس يعني يختلط الرجال بالنساء ويصير في زحام شديد أحيانا، فلو ذهب على مذهب الشافعي لصار كل ما مس امرأة ذهب وتوضأ ويبقى في مكة ما يطلع منها إلى أن يطلع الناس من الحج، فينبغي لهم أن يأخذوا عن المالكية، هذا خير لهم. طيب، لمس وقبلة، القبلة وهي وضع الفم على الفم، هذا ينقض الوضوء ما في خلاف، لأن هذا مظنة أو تيقن اللذة من المرأة. وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت، هكذا ذكرها. إلطاف المرأة، إلطاف المرأة وهو إدخال يديها بين شفرتي فرجها فإنه ينقض الوضوء، وقيل لا ينقض، لكن المشهور، وهذا من المسائل التي خلاف المشهور في المذهب، مشى عليه الناظم رحمه الله، ولكن المشهور أنه لا ينقض مس المرأة فرجها. كذا مس الذكر، كذلك من مس ذكره فإنه ينقذ الوضوء في مشهور المذهب. والشك في الحدث، شك أنه أحدث وتيقن الوضوء لكن شك في الحدث، فهذا ناقض عند المالكية، وإن كان هذا خلاف الحقيقة الأصل، وهو أن الشك لا يزول باليقين، فإذا تيقن أنه تطهر ثم شك أنه أحدث فهو على الأصل، والأصل بقاء الطهارة، وهذا هو الأصل، لكن قال الملائكة أن الشك معناه أن تردد في صحة الطهارة وعدمها، فعليه أن يعيد وضوءه، وطبعا من أراد خروج من الخلاف فهو أفضل له. شك في الحدث كفر من كفر، من ارتد والعياذ بالله بسب الدين أو سب الرب أو النبي صلى الله عليه وسلم أو ما هو مقدس، فهذا قد خرج والعياذ بالله من الإسلام، فينتقض وضوءه وغسله، والله عز وجل قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تبطلوا أعمالك. طبعا الأحاديث كثيرة هنا، في أحاديث يعني طبعا الأدلة حول ما ذكرناه من نواقض الوضوء مبسوطة في محلها. نعم، ما تعرف القبلة؟ القبلة تزوج أنت؟ القبلة هو وضع الشفتين على الشفتين، هذه تسمى قبلة، أما إذا كانت في الخد هذا يصير لمس، يعني قبلة في محل اللمس. على أساس أنه ناقض أي طبعاً، قبلة إذا كانت الشفتين على الشفتين ناقض بإجماع، لكن إذا كان قبلة على الخد فهذا مثله مثل اللمس، إن وجد لذة فينقض وضوءه، إذا قصد اللذة نقض وضوءه، إذا قصدها وجدها نقض وضوءه، قصدها ولم يجدها لم ينتقض وضوءه. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يقبل نساء ويخرج إلى صلاته، فقالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم أملككم لإربه، من هو الذي يملك شهوته مثل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أتاكم أحكام في قضاء الحاجة، قال الناظم رحمه الله: ويجب استبراء الأخلتين مع سد ونتر ذكر والشد دع، وجاز الاستجمار من بول ذكر كراهة لنا كثيرا من الأسر. قال: ويجب آداب وأحكام في قضاء الحاجة، وسموا قضاء الحاجة كناية عن ما يخرج من السبيلين على سبيل الأدب، وهذا في القرآن كثير، الذي نحتاج إليه نحتاج إلى الأدب أكثر من العلم، ولذلك الله سبحانه وتعالى كنا عن الجماع بالمباشرة، كنا عن أشياء كثيرة بغير مسمياتها الظاهرة الحقيقية، فهذا من الأداب. ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ونتر ذكر والشدد، أي يجب على المستنجي أن يستبرئ من البول والغائط وهما الأخبثان، فيستبرئ منهما، ما يأتي إلى الصلاة وهو لم يأخذ حاجته ويقضيها في خروج بوله أو الغائط منه، ثم يقوم ويستنجي ولا زال ذكر يقطر بالبول أو نحو ذلك، هذا لا بد من الاستبراء والاستنزاه منه. وقد علمتم حديث الرجلين الذين مر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان في قبريهما، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله. لا يستتر معناه يقوم يبول أمام الناس، بعض الناس يقف الشارع ويبول، يخرج ذكره ويبول مثل الدابة، فهذا يعذب في قبره بسبب قلة هذا الأب. أو لا يستبرئ ويستنزي بمعنى أنه ما يترك البول كله يخرج، ولذلك الفقهاء يقولون إذا بال فإنه ينقل ما بين فرجه وذكره عرق هناك ليخرج ما بقي في عروقه من البول ويستنزه من ذلك، فهذا من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله، لأن كما قلنا الطهارة شرط في صحة الصلاة، وإذا فسدت الطهارة فسدت الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. وكان الآخر لا يستنزه عن البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول. نعم. قال ويجب استبراء الأخبثين مع سلت، يعني أنه يسلت ذكره سلتا خفيفا بحيث يمر إبهامه وسبابته فيضع ذكره بينهم ثم يسلتها، يسلت ذكره وفرجه من هذا، ونتر ذكر وشدد يلحق ينثر ذكره. وكان أحد الإخوة كان حضر معنا في إحدى الدورات فقال كنا نقرأها وبتر ذكر. هذه مشكلة بعد، يعني ما تركت شيء للفقهاء. وشدد أي جانب الشد، تشديد ما ينبغي لأن هذا يضر بالذكر فيسترخي، وربما أصابه بسبب ذلك السلس واستمر عليه. قال وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. يجوز الاستجمار، هناك الاستنجاء وهو الأفضل ويكون بالماء، وهناك الاستجمار ويكون بالحجارة ونحوها من الجمار من الجمرات، وكانت العرب لا تعرف الماء حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطهارة المباركة، فقالت عائشة رضي الله عنها للصحابة بعد ذلك مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهن، يعني أستحي أن أكلمهن في هذا الأمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء والطهارة من النجاسات. وقيل نزل فيهم قول الله عز وجل في الأنصار فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كلام عند طبعا المحدثين فيه ضعف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعلون يا معشر الأنصار؟ قالوا إنا نتبع الماء الحجارة، يعني إذا كان استجمرنا بالحجارة نتبع ذلك الماء فيتطهر الإنسان، والحين الأوراق في محل الحجارة في الاستجمار للتطهير حتى لا يبقى أو لا تبقى النجاسات تحت الأظافر ونحو ذلك. قال وجاز الاستجمار من بول ذكر، فدل على أن الأنثى لا يجزئها الاستجمار لأن محل البول منها يعني منتشر، ينتشر منه البول أكثر من الذكر، الذكر لا ينتشر، لكن لو انتشر من محل الذكر فسواء كان بولا أو غائطا يتعين الاستنجاء بالماء لا بد منه، لكن إذا كان خرج من المخرج واقتصر على المخرج فقط فيجوز الاستجمار حينئذ، أما إذا انتشر وكان كثيرا فلا يجزئ إلا الماء، وهذا من المسائل التي لا يجزئ فيه إلا الماء، منها خروج المني فلا يجزئ منه إلا الماء الاغتسال، ومن الحيض أيضا لا يكفي فيه الاستنجاء بالحجارة أو الاستجمار بالحجارة، وكذلك كثرة أو انتشار البول والغائط. نعم. الجمع بينهما، نعم الجمع بينهما أفضل، أن يستجمر أولا بثلاث ثم يستنجي فهذا هو الأفضل، وقيل هذا الذي نزل فيه قوله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا. نعم. طبعا هناك آداب في قضاء الحاجة كثيرة جدا يعني جدا، يعني وهذا يدل من محاسن الدين أنه يعتني بنظافتنا، يعني في سواء كانت نظافة يعني نجاسة حسية أو معنوية، ففي آداب كثيرة جدا يعني يضيق الوقت عن ذكرها. نعم مش طيب. نذكر هنا حديث عمران أو حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه الذي ختمنا به الفصل، وهو أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، والوضوء هو الماء، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يا سلام، من يستطيع؟ صعب صعب صعب جدا. الواحد قال له: صلي ما تحدث نفسك ونعطيك ناقة. فلما جاء في التشهد قال: حمراء بيضاء ايش يعني، في اخر جاء الشيطان يعني حامل ما يحامل كذا. غفر لهما، نسأل الله أن يغفر ذنوبنا إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وزاد مسلم بعد أن ساق رواية عثمان في رواية اليونس قال الزهري: كان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أو ما يتوضأ به أحد للصلاة، أسبغ وضوء هذا، يعني أن تتمه 3 3 3 ثم تتشهد بعد ذلك، ترفع طرفك إلى السماء وتتشهد. نعم مش فصل في الغسل وفروضه وسننه وفضائله وموجباته وما يتعلق به. قال الله رحمه الله تعالى: فصل فروض الغسل غسل يحتضر فورد عروق ذلك تخليل الشعر فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرخ وبين الأليتين وصل مع سلب المنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. نعم فصل، هذا فصل في الغسل، يعني بعد أن أتم الطهارة الصغرى شعر الشرع يتكلم عن الطهارة الكبرى، والطهارة إما أن تكون طهارة بالماء أو طهارة بالتراب، والطهارة أيضا قسمان: صغرى وهي الوضوء، والكبرى وهي الاغتسال. فلما أتم ما شرعه الله عز وجل وبدأ به من الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه الطهارة الكبرى، فلذلك مرتبوا على هذا الترتيب والله أعلم. قال: فصل فروض الغسل قصد يحتضر، أي أن من فروض الغسل، وقلنا بأن الفرض ما هو؟ هو ما طلب الشارع فعله جازما أو طلبا جازما بحيث يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. إذا الغسل الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا ايش فاطهروا، لا بد من الاغتسال، وهو من الامانات التي عرضت على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. فروض الغسل قصد يحتضر، القصد هو النيه، اي لا بد من حضور النيه في اول غسلك. هل هذا الغسل لرفع الجنابه، ام هذا الغسل لسنه الجمعه، ام هذا الغسل مثلا للوقوف بعرفة، أو هذا الغسل صلاة العيدين ونحو ذلك، هذا لا بد أن تكون هنا نية، إنما الأعمال إيش بالنية، فلا بد أن تكون النية حاضرة في هذا الموضع. هذا واحد. إذا فمن كان عليه جنابة أراد أن يرفعها فعليه أن يستحضر النية. إذا كانت امرأة كان عليه الحائض وطهرت، أو كانت نفساء وطهرت، تعين عليها أن تنوي رفع هذا الحدث حتى يستباح لها تلك العبادات. هذا أولا. فور، وهو أن يعمل ذلك الغسل في فور واحد متواليا، مش يغتسل مثلا النصف الأعلى ويمشي أو يبقى مدة ثم يأتي، لا، لابد أن يكون في فور واحد في مكان واحد في زمن متوالي ليتم وضوءه، وهذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عموم الدلك، أن يدلك سائر جسده بيديه أو ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب لو أنه غمس نفسه في بحر بنية رفع الحدث أو في بركة ثم قام، أجزأه ذلك عليه ويسقط عنه الدلك، لأنه قد أدى ما عليه وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء فيكفي ذلك. وقد قال رجل الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمة الله عليه قال إني رجل أدخل في البركة 30 مرة أترى أنني اغتسلت؟ قال أنت لا يجب عليك الصلاة. قال لما؟ قال ترى أنك دخلت 30 مرة ما اغتسلت، أنت مجنون أكيد، أنت ما عندك عقل. فمعنى أنه إذا عم الماء سائر الجسد بنية رفع الحدث حتى ولو لم يصل العضو اليد في الدلك إلى ذلك الموضع كالاغتسال تحت المرشات هذا يعمم، لكن لو دلك هذا أفضل، لو يكون قد جمع بين يعني بين إمرار اليد وبين الغسل والعرق كما يقولون. عموم الدلك تخليل الشعر، كذلك أن يخلل شعر رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة، وهذا واجب عليه في الجنابة. نعم. بالنسبة للمرأة في الجنابة أنه يعني يجب عليها فقط ضغط شعر رأسها، صب الماء ثم أن تضغطه، لكن في الحيض يجب عليها أن تحل إذا كان عندها عصائب أو ظفيرة أو نحو ذلك، لأن الحيض يأتي مرة في الشهر، ما هو مثل الجنابة قد تتكرر عليها كل يوم. وقد ردت أمنا عائشة رضي الله عنها على ابن عمر لما قال يجب عليهن أن يغسلن شعور رأسهن كل عند كل جنابة، فقالت فليأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. قلت له قول له يحلق رؤوسه ما أحسن يعني مثل الرجال، لأن هذا من المشقة العسيرة على المرأة، يعني لو كان في الجنابة كل ليلة صعب عليه، لكن في الحيض هذا لا يتكرر كثيرا، فيجب عليها أن تحل إذا كان عندها خيوط أو شيء أو ضفائر ونحو ذلك. طيب قال تخليل الشعر فتابع الخفية مثل الركبتين. نعم فتابع الخفية مثل الركبتين. قال في الوضوء تابع الأماكن الخفية وما تسمى بالأرفاق، يعني كما كان تحت الركبتين وبين الأميتين المؤخرة وتحت الإبطين، الأماكن الخفية تابعها في الغسل لا بد أن يغسلها الماء. نعم. والإبط أيضا تحت الإبط. والرفق يعني الرفق هو بالحق كل ما كان غائرا أو خفيا ثم رفقا، كالأرفاق البراجم هذه أيضا مثلا لما يتوضأ يثني أصابعه، فإذا بقت هذه التشققات منكمشة قد تنكمش على إيش على الوسخ، وكذلك الجبهة إذا كان عنده انكماشات ونحو ذلك يعني لا بد من إيصال الماء إلى تلك الطوايا. وبين الأليتين، الألية هي مؤخرة الرجل أو عجيزته، نعم ما ركب العجز من شحم ولحم ثم ألية. نعم. والرفقة وبين الأليتين وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. قال إذا تعسر عليك أن يصل يدك أو تصل يدك إلى مكان بعيد كبين الكتفين مثلا، قال صل ذلك أو صله بحبل، جعل حبلا أو منديلا، أو وكل امرأتك تدلكه، أو سرية إذا كان عندك أمة نعم حتى تدلكه، لكن هذا طبعا من باب الاحتياط وليس من باب الوجوب. ولذلك الإمام الغمار رحمه الله رد على ابن عاشر في هذا، قال هذا من التكليف بالعسير وليس عليه دليل، وإنما يكفي أنه إذا وصل الماء وتيقن من تعميم ظاهر جسده بالماء فإنه يجزئه، ولا يجب عليه في ذلك أن يصل. وعلى الإنسان أن يجتهد في الاغتساب ليصل الماء إلى كل شعرة وإلى سائر بشرته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار والعياذ بالله. فكان علي رضي الله عنه يحلق دائما شعر رأسه ويقول من أجل هذا أحلق شعر رأسي، يعني خوفا أن لا يصل الماء إلى إيش إلى بشرته في غسله من الجنابة. إن تحت كل شعرة جنابة فأغسل الشعر وأنقل البشرة. نعم. لا حديث كثيرة في التخليل وغير ذلك ممكن الرجوع إليها. نعم. سنن الله سبحانه وتعالى سنن الله الله الغسل اليدين قد أيضا تتكرر مرة ثانية وثالثة ورابعة، لذلك رحمه الله أشار إليه في مقدمة الأصول. سنن الغسل مضمضة مرة شرحها وهي خلخلة الماء ومجه، وغسل اليدين بدءا أي في ابتداء غسلك في اغتسالك أن تغسل يديك تنقيهما ربما يكون عليه من الجسم، وكذلك بعد أن تغسل فرجك تغسلهما مرة ثانية، ويا حبذا تغسل بالصابون أو تضربهما على الحائط أو بالتراب نحو ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة عليه الصلاة والسلام. وهذا من السنن، ومن السنن أن يبدأ بعد غسل يديه وغسل فرجه مما علق به من النجاسات أن يتوضأ كما يتوضأ الصلاة إذا كان من جنابة، تشريفا لأعضاء الوضوء. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة وعائشة وغيرهما أنه كان يتوضأ. أما إذا كان في غير الجنابة هذا ليس مستحبا، وإنما يغتسل اغتسالا ثم يتوضأ بعد ذلك. نعم. قال: سننه مضمضة غسل اليدين بدءا، أي في الابتداء، والاستنشاق، وهو كما قلنا جذب الماء بقوة في الأنف إلى أعلى ثم استنثاره. وسكت عن الاستنثار لأنه لازم له. وثقب الأذنين أيضا من السنن مسح الأذن، غسل الأذنين هنا، ولكن بشرط أن لا يدخل الماء في الثقبتين، وإنما يمسحهما حتى مسحا ينقي بهما أذنيه، ويكون بنية طبعا رفع الجنابة. وقد قالوا أنه ليس في الغسل ممسوح إلا الأذنين، ليس فيه ما ممسوح إلا الأذنين، والله أعلم. نعم، على الصحيح. مندوبات الغسل. قال رحمه الله: مندوبه البدء بغسل الأذى، تسمية تثبيت رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلة ماء، بدء بأعلى ويمين خضوما. مندوبات الغسل، وهي فضائله أو مستحباته كما مر معنا. المندوب مندوبه البدء بغسل الأذى، أي يندب للمغتسل أن يبدأ أولاً بغسل فرجه وما تعلق به من الأذى، فهذا كان فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب على الماء أو صب من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى بفرجه عليه الصلاة والسلام فغسلها بشماله، يصب باليمين ويغسل بالشمال، ثم حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. إذن فيبدأ بغسله الأذى. تسمية دليل استحبابها كما مر معنا حديث رباح بن حويطب رضي الله تعالى عنه عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يسمي الله. وقلنا بأن هذا مستحب وليس واجبا، ولكن هو أفضل الإتيان به. نعم. تثليث رأسه إذا أراد أن يغتسل من المندوبات، أن يثلث بمعنى أن يصب الماء على رأسه ثلاثة، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفيض على رأسه ثلاث غرفات ثم يخلل شعر رأسه ثم يفيض بعد ذلك على جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام الماء فيغسله كله. نعم. تقديم أعضاء الوضوء كما قلنا لشرفها. نعم. قلة ماء أيضا لا يجوز له أن يسرف في صب الماء. تعالوا معنا اليوم، إحنا والله مسرفين، نسأل الله يتجاوز عنا، بس يمشي الواحد تحت المرشة البلدية تصب الماء وهو يصب على جسده، يعني ما تلحق البلدية، فيه إسراف كبير للأسف. لو الواحد مثلا يكون يغتسل من سطل أو نحو ذلك كان أفضل، فيثاب على هذا، يعني لو يفعل هذا الإنسان به، وهذا فيه دليل على محاسن الإسلام في ترشيد الطاقات وعدم إهدارها. لو أن المسلمين فقهوا معنى الوضوء، معنى الغسل، ومعنى كذا، يعني إحنا تجد اليوم الغرب حريص على الاقتصاد في الماء، ونحن حريصون على الإسراف في الماء، مشكلة كبيرة عندنا. إذن فتقليل الماء، فلا يسرف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد يمضي عليه الصلاة والسلام، يعني حوالي 4 لتر أو 5 لتر. إحنا نغتسل بقنطار ومازال الشك، فذاك الإنسان يحاول يعني يعود نفسه على الاقتصاد في هذا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. بدء بأعلى، أن يبدأ في الاغتسال بالأعلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالأعالي والميامين، فيبدأ بعد أن يغسل شعر رأسه ووجهه ورقبته ومسح أذنيه إلى غير ذلك، يبدأ باليمين ومن الأعلى، اليمين لشرفها ومن الأعلى لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يبدأ غسله عليه الصلاة والسلام من الأعلى. نعم. صفة الغسل. قال رحمه الله: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسح بفرج أو جنب الأكف أو إصبع ثم إذا مسسته بعيد من الوضوء ما فعلته. قال صفة الغسل كيف تغتسل؟ قال أولا تبدأ في الغسل بفرج ثم كف، يعني أولا تبدأ بغسل اليدين ثم تغسل فرجك ثم تغسل يديك مرة أخرى تنقيهما من الأذى الذي علق بهما، ثم بعد ذلك تكف عن مسك لفرجك ببطن الكف ببطن اليد أو بحاشية الأصابع طرف الأصابع، لأن هذا مظنة اللذة فينقذ الوضوء، ومر معنا أن مس الذكر ينقذ الوضوء، يعني معنى إذا توضأت بدأت بغسل الأذى وتوضأت فلا تمس ذكرك بعد ذلك. نعم. قال ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف، يعني ببطن يدك أو بجانب الأصابع أطرافهما أو إصبع أو بطرف أو بالأصبع، يعني تضع أصبع على الذكر فهذا ينقذ الوضوء. طيب لو أنه أثناء غسله مس ذكره أو خرجت منه ريح، هذا وجب عليه أن يعيد وضوءه بعد اغتساله ولا بد، فلو صلى بدون أن يعيد الوضوء فوضوءه باطل ولا غسله؟ أيهما باطل؟ وضوء ها؟ اللي في الخلف هناك وضوءه باطل ولا غسله باطل؟ وضوءه تأكدين يعني؟ طيب تأكدين جزاك الله. إذا الوضوء يبطل لأن من نواقض الوضوء مس الذكر. نعم مش. بسم الله. ثم إذا مسسته أعد من الوضوء لما فعلته. إذا مسست ذكرك أو خرج ريح سكت عن هذا لزومه أي ناقض من نواقض الوضوء، فيتعين عليك أن تعيد الوضوء. نعم. موجبات الغسل. نعم. قال رحمه الله موجب حيض نفاس الإنسان مريض كمرض بفرج بسجان. موجبات الغسل أي ما هي الأشياء التي توجب الغسل يتعين على المسلم أن يغتسل منها؟ قال موجبه حيض، الموجبات الغسل الحيض، كما أن من نواقض الوضوء كم مر من معنا مس الذكر والإغماء والسكر والجنون إلى آخره، كذلك الغسل. متى يجب على الإنسان أن يغتسل؟ قال أولا حيض، وهذا يتعلق بالمرأة، والنفاس كذلك، والحيض هو خروج دم العادة الشهرية سواء كانت مبتدأة أو معتادة أو حاملا، فإذا انقطع دم الحيض موجبه أي انقطاع دم الحيض، وليس معناه أنه إذا حاضت جاء الحيض تغتسل، وهنا يعني حذف المضاف أبقى المضاف عليه، معناه انقطاع دم الحيض، فإذا انقطع دم الحيض وجب عليه أن تغتسل، وقد قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع دم الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن، كما قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا يعني تطهرن بمعنى اغتسلن بعد ذلك من دم الحيض والنفاس، فأتوهن من حيث أمركم الله. نفاس وهو دم يرخيه طبعا الرحم عادة عند قبل خروج الولد أو معه وبعده، فهذا يجب منه الاغتسال إذا انقضى، وكل امرأة لها عادتها في الحيض، لكن تكون عادتها ممكن يوم يوم ليلة ممكن سبعة أيام ستة أيام على حسب عادتها. والنفاس أقصاه وحده طبعا المشهور في المذهب 60 يوما، ولكن الصحيح 40 يوما كما قال ابن عبد البر رحمه الله من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النفساء كانت تؤمر أن تغتسل إذا بلغ النفاس 40 يوما، استمر مع الدعم إلى 40 يوم، فإذا جاءت 40 يوما تغتسل وتصوم وتصلي، والأحسن أن لا يأتي زوجها حتى ينقطع الدم لأنه دم علة وفساد صار بعد ذلك فحتى تنقطع، فلو أتاها يعني لا يأثم في ذلك إن شاء الله. إنزال وهو خروج المني سواء كان في نوم أو يقظة، إذا أنزل أخرج المني سواء باستمناء أو أنه احتلم كان نائم فخرج منه المني أو طلب خروج المني بيده أو نحو ذلك، فهذا يتعين عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، وهذا وإن كان منسوخا يعني فيما يخص، لأن قصة حديث هذا الماء الماء أن صحابيا رضي الله تعالى عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فخرج يجر إزارة فقال يا رسول الله أرأيت إن أتيت أهلي ولم أنزل أفأغتسل؟ قال إنما الماء من الماء. ثم نسخ هذا بعد فقال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال ابن عباس رضي الله عنه وبقي هذا الحكم خاصا في من أنزل من غير جماع، هذا باقي فيه الحكم إنما الماء من الماء إذا أنزل من غير جماع، سواء كان أنزل كما قلنا احتلاما أو أنزل استمناء بيده فيجب عليه حينئذ الغسل. نعم. مغيب كمرة وهو رأس الذكر أو الحشر ما يسمى بالحشرة، إذا غاب رأس الذكر في فرج سواء كان فرج آدمي ذكرا أو أنثى أو حيوان أو غير ذلك حيا أو ميتا تعين عليه أن يغتسل. نعم. إحنا لا نتكلم عن الأحكام الأخرى، نحن نتكلم فقط على حكم الطهارة والاغتسال هنا، لأن قد تتعلق أحكام أخرى بمسائل الجماع ونحو ذلك. مغيب كمرة بفرج إسجال أي مطلقا مطلقا سواء كان كما قلنا ذكرا أو أنثى حيا أو ميتا أو غير ذلك، نسأل الله العافية. نعم. موانع الجنابة والحيض والنفاس. نعم. قال الله رحمه الله والأولان من الله إلى الغسل والآخران. طيب إذن عندنا موجبات الغسل انقطاع دم الحيض. ها يلا شباب، النفاس، إنزال، إنزال، إنزال مظلي ولا إنزال إيش؟ إنزال المني، نعم، خروج المني، نعم، بلذة أو بغير لذة إذا كان في المناعة. طيب، احتلام، لولا احتلام، أيوة. مغيب الحشفة والجماع، هذه موجبات الاغتسال، فإذا كان واحد من هذه تعين عليه أن يغتسل الغسل الذي وصفناه آنفا. نعم. نعم بالنسبة للرجل، بالنسبة طبعا أيضا للرجل والمرأة، الحيض والنفاس هذا خاص بالنساء، طبعا ممكن الجنس الثالث ما أدري حيض الحيل ولا لا، الله أعلم، هذا اللي سووا تحوير، أعوذ بالله، يتحور من رجل إلى امرأة والعكس. بالنسبة للإنزال أيضا للمرأة، فالمرأة أيضا تنزل كما ينزل الرجل، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، أم سليم لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته قالت أتحتلم المرأة؟ قالت أم سلمة فضحتينا، فضحتين النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، ومن أين يأتي شبه الولد؟ من أين يجي شبه؟ لو أن المرأة لا تنزل من أين يأتي شبه الولد؟ يشبه أمه؟ فقال نعم إذا وجدت ذلك فلتغتسل، ليس شرط أن يخرج منها كما يخرج، ولكن إذا شعرت بأنه نزل من الماء وتيقنت من ذلك تعين عليها الاغتسال. نعم. أما إذا كان فقط حلم بالنسبة له في المنام ورأى أنه خرج منه مني قام فلم يجد بللا ولم يجد أثر فهذا لا يجب عليه الاغتسال، وإنما لا بد أن يكون هناك أثر. نعم. الكفر. نعم طبعا اكيد انه الكفر اذا الردة والعياذ بالله توجب او تبطل الاعمال، ولكن اختلفوا فيها لانهم اعتبروا بان غسل الكفر اصلا ليس واجبا عند المالكيه في الاصل، واستدلوا باحاديث كثيره منها حديث ثمامة بن الاثار رضي الله تعالى عنه فقد اسلم ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وانما اغتسل هو باجتهاد منه وجاء واسلم، ولم يثبت يعني في من كانوا يعني يسلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالاغتسال، فقالوا هذا دليل على أن الغسل للكفر أو لموجب الكفر ليس طبعا في حق الكافر، أما في حق المسلم هو إبطال للعمل، الأحسن طبعا أن يغتسل خروجا من الخلاف والعلم عند الله. نعم. لكن هو لم يذكره في هذا الموجبات. طبعا هم الاعتماد على ان كما قلت ان الكفر هناك ينقذ الوضوء فيخرج من الاسلام، وكذلك الغسل المفروض ان يكون له حكم الوضوء في هذا، لانه لو كفر وارتد عن الاسلام فيتعين عليه اذا دخل ان يغتسل، والعلم عند الله. على كل هذه المساله ما رأيت فيها يعني كثير بحثنا في هذا العلم عند الله. نعم ممكن تبحث هذه أيضا ثم يجزاك الله. نعم لذة غير معتادة. نعم. إذا كان بغير لذة. نعم إذا خرج منه الغسل الملي وهذا غالبا يخرج بغير لذة في الاحتلام يحتلم بغير لذة فيخرج منه الملي. لكن إذا كان خرج منه وهو متيقظا من غير قصد ولا لذة قالوا كان يعني يصب على نفسه الماء الحار أو تلسع أو عقرب أو شيء من هذا فقد يخرج منه الملي من غير قصد ولا لذة هذا لا يجب الاغتسال لا يجب عليه الاغتسال بها فهو كسائر كان خرج منه بول أو شيء من هذا يتعين فيه الاستنجاء ثم يتوضأ. نعم مش مراجع جنابة من حكم من الله والأولان من الله إلى مسلم الآخران القرآن الحلال وكل مسلم وسهم الاغتسال مثل وضوئك ولم تعلم هذا. ما هي موانع الجنابة والحيض والنفاس؟ موانع المانع قلنا هو ما يلزم من وجوده العدم معنى إذا وجد المانع إن عدمت صحة تلك العبادة. فإذا وجد مثلا الحيض قال الأولان منع الوطأ إلى غسل والأولان من يذكرهم حيض موجبه حيض نفاس إذا الحيض والنفاس يمنعان الوطأ إلى الغسل فما لا يجوز الإنسان أن يأتي امرأته حتى تغتسل إذا طهرت انقطع عنها دم الحيض ولا يجوز له أن يأتيها إذا انقطع عنها دم النفاس حتى تغتسل فمن فعل ذلك فإنه يأثم لفعله. نعم فلا يجوز له أن يقارب امرأته يعني معنى يباشرها جماعا إلا بعد الاغتسال. فالأولان منع الوطأ إلى غسل والآخران قرآنا حلا الآخران اللي هما الإنزال يعني إذا أنزل سواء كما قلنا في نوم أو يقظة وكذلك الجماع أيضا يمنعان قراءة القرآن لا يجوز للجنب ولا سواء كان بجنابة أو احتلام أن يقرأ كتاب الله عز وجل ظهرا يعني عن ظهر غيب. أما مس المصحف فذلك في الطهارة الصغرى والكبرى لأن هناك مسائل يمنع أو تمنع أو يمنع فعلها بالنسبة للمسلم إلا إذا كان طاهر طهارة تامة صغرى وكبرى وهي الصلاة. الصلاة لا يجوز الإنسان أن يصلي وهو على غير طهارة يحرم عليه ذلك لأن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل وجوه إلى آخره. طيب لم يجد الماء تعين عليه أن يتيمم طهارة بدنية إذن لا بد من إحدى الطهارتين واضح هذا. مص المصحف كذلك لا يجوز له أن يمس المصحف إلا وهو طاهر ومعلوم الخلاف في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون لكن الذي عليه الفقهاء جميعا إجماع الفقهاء مذاهب الأربعة أنه لا يجوز له مس المصحف من غير طهارة صغرى فضلا عن الكبرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا من تعظيم كتاب الله عز وجل لأن الله عز وجل قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بالنسبة أيضا الطواف نعم ثلاث طواف لا يجوز له أن يطوف وهو غير طاهر طهارة صغرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أنه أذن لنا في الكلام فيه ولم يؤذن لنا في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن تتكلم في الطواف لكن لا يجوز لك أن تتكلم في الصلاة فالطواف صلاة فيتعين عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة في الطواف ويطوف بالبيت. أما الذي يحرم في الجنابة أو الطهارة الكبرى إذا كانت من يعني منعدمة هو قراءة القرآن عن ظهر غيب هذا يزيد على الثلاثة الأخرى طبعا لا يصلي لا يطوف بالبيت لا يقرأ في المصحف وأيضا يضاف إلى الجنوب أنه لا يجوز له أن يتلو القرآن وهو جنوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في كل أحيانه إلا أن يكون جنوبا عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث بالنسبة للمسجد والآخرة القرآن الحلا كما قال نعم الكل مسجدا يعني كل هذه الأربعة الحيض والنفاس والإنزال والجماع تمنع المسلم من دخول المسجد والمكث فيه إلا أن يكون عابرا. لو أن شخصا مثلا يسكن إمام يسكن في غرفة ولا يمكن أن يصل إلى الغرفة إلا بالمرور في المسجد، أو أنه كان في غرفة الإمام وصار نام فأجنب، فهنا لا بد له أن يعبر المسجد للخروج إلى الاغتسال. قد قال الله سبحانه وتعالى إلا عابر سبيل إيش الآية، أو إن كنتم جنبا مرضى على سفر أو جاء أحد من قال الآية اللي في النساء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. طبعا فإذا كان الإنسان على جنابة تعظيما لبيت الله، وكانت المرأة حائضا تعظيما لحرمة هذا البيت أو هذه البيوت، أنه لا ينكث فيها وهو جنب أو امرأة حائض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة لأبي داود إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، لا أحل المسجد لأن المكفي فيجتنبه الإنسان. نعم. قال وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال، أي كما أنك إذا سهوت في وضوئك فتركت فرضا وطال الزمان فإنه يتعين عليك أن تعيد ذلك الفرض. لو ترك رجله ترك يده ترك شيئا من غسله فإنه يتعين عليه في حالة السهو أن يعيد ذلك لزوال الموالاة، ولكن إذا كان قريبا ولم تجف أعضاؤه فإنه يتعين عليه أن يعيد ذلك العضو ويعيد ما بعده. إذا قال وسهو الاغتسال مثل وضوئك، وقد مر معنا تارك ذاكر فرض بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. ولم تعيد موال، نعم إذا كان طال الوقت لا تعيد ما بعد ذلك العضو، ولكن إذا قصر فمثل الوضوء تماما والله أعلم. نعم. ماشي يا فصل في التيمم. قال رحمه الله فصل بخوف ضر او عدم ما معبود من الطهاره التيمم وصل فرضا واحدا وان تصل جنازه وسنه به يحل وجاز للنفل تلك الويسابيح الفرض الجمعه حاضر صحيح. نعم تفضل ارفع صوتك. نعم لكن من ارتد ووجب عليه الوضوء فهذا إذا خرج من الإسلام فالخروج واحد. من ارتد بطلت أعماله لئن أشركت لا يحبطن عملك، واضح؟ سواء كان وضوءا أو غسلا أو غير ذلك كل أعمال تبطل والعياذ بالله. أظن أنه واحد يعني ما بينهم فرق العلم عندنا. أنت يظهر لك بينهم فرق يعني؟ ها؟ طيب الآخر أيضا كان مغتسلا فلما كفر خرج من الغسل. يجب عليه أن يغتسل. أم كذلك الآخر. فالآخر إذا كفر يجب عليه أن يغتسل ويتوضأ يعني. هذا القصد. لا لا لا. لا موجبا للغسل. لما دام أنه كفر هناك ذكره بغض النظر عن الاغتسال كناقض من نواقض الوضوء. واضح؟ كناقض من نواقض الوضوء فإنه يفسد عليه كل شيء، معني عليه أن يغتسل وأن يعود من جديد إلى الإسلام. فإذا انتقض كأنه سكت عن الظهر لذكره في الوضوء خلاص يعني. والعلم عنده. نعم. شيخ اسألنا عن هذه المتعلقة بقول من قال بأن الردة مثلا طبعا هذا خارج المذهب يعني هذا خارج المذهب. نعم لأن هناك من يقول هل الريدة تبطل سائر العمل فإذا عادت له أعماله كان إذا كان حج مثلا هل يعيد الحج أم لا، هذه مسائل خلافية على كل حال، لكن المالك عنده أنها تبطل فيبطل هذا العمل على الأقل الذي هو فيه. نعم مش طيب انتقل الآن يتكلم عن طهارة البدن وهي التيمم. فقال فصل في التيمم: فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. الله سبحانه وتعالى ما ذكر الطهارة ذكر أقسامها، وهذا كما قال الفقهاء ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، وهذا بإجماع المسلمين أن الطهارة إما طهارة بالماء أو طهارة بالتراب. وقد قال الله عز وجل: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم معناه القصد، أنا أن تقصد إلى الصعيد الطيب، وهو ما ظهر على ظهر الأرض من تراب أو حجارة أو نحو ذلك، فتضرب يديك عليه ثم تمسح وجهك ويديك إلى الكوعين. فقال فصل لخوف ضر، إذا كنت تخاف من الضر من المرض، وقد قال لك الطبيب الثقة حتى ولو كان كافرا أنك لا تمس الماء، فإذا مسسته فإن المرض سيزداد أو يتأخر برؤك أو أنه سيطرأ عليك مرض جديدا، فهنا لخوف ضر أو عدم ماء أو ما لم تجد الماء، فلم تجد ماء عوض من الطهارة التيمم. ومع أن التيمم طهارة، ولكن أشار به لكون أن يعني أنه قسم من أقسام الطهارة. لو قلنا التيمم طهارة والماء طهارة كله طهارة، كله داخل في كتاب الطهارة، ولكن جاء به للوزن في والطبع الشاعر كما يقول يجوز له ما لا يجوز لغيره، يعني في ضرورة الشعر. طيب عوض من الطهارة التيمم الحمد لله. والتيمم كما قلنا هو قصد الصعيد الطاهر، فتضرب يديك عليه ثم تمسح بوجهك كما سيأتي ويديك. إذا تطهرت بهذا التراب، ومن حكمة رب الأرباب سبحانه وتعالى أن جعل الطهارة في أصل منشأنا، حتى إذا نظر الإنسان إلى الماء تذكر أصل خلقته وتواضع لله عز وجل، وإذا رأى التراب تذكر أصل خلقته أبيه آدم وتواضع لله سبحانه وتعالى، فهو هذا أصله، فإذا رأى ذلك كان أدعى للتواضع والذلة. قال وصلي فرضا واحدا، إذا تيممت فتصلي بذلك التيمم. نعم خلونا نمشي شوي. تفضل. النية ستأتي، إليك يساق الحديث إن شاء الله، سيأتي يذكر النية إن شاء الله. طيب قال وصلي فرضا واحدا، لماذا قال صلي فرضا واحدا؟ لأن فقهاءنا قالوا بأن التيمم ليس رافعا للحدث وإنما مستبيح للحدث، لذلك الفرض فقط، يعني هو قدره قدر هذا الفرض اللي يصلي فيه، قدره قدر ذيك الجلسة اللي بقى يتقرأ فيها القرآن، قدره قدر الطواف اللي غادي يطوف به، واضح؟ فقال هو مستبيح وليس رافعا. طبعا قد يكون في الحقيقة المسألة خلافية على كل حال، يعني قد يكون فيها اختلاف وجهات نظر حتى موجودة في المذهب، يعني ليس خارج، لكن المشهور المذهب أنه يستبيح به الفرض فقط وليس رافعا للحدث. فإذا كان مستبيحا للحدث فمعنى أنه لا يستباح به أكثر من فرض. وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتيمم فيصلي الفرض ثم يتيمم فيصلي فرضا آخر، وثبت عن ابن عباس أنه كان يصلي فرضين بتيمم واحد. هذا وهذا، يعني هذا اختلف الفقهاء فيها. وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة، لو صليت الظهر وأنت ليس فرضك التيمم أصلا، يعني الإنسان قد يكون فرضه التيمم وقد لا يكون، أنت جئت الحين إلى المسجد فبحثت عن الماء فوجدته، ذهبت إلى الجيران عندك ما قال الله ما عندنا ماء فتيممت، أنت الحين تستبيح الفرض لكونك أنك لم تجد الماء فقط، فحضرت الجنازة، أنت ليس فرضك التيمم أنت فرضك الماء، فهنا لا يستباح لك أن تصلي الجنازة بالتيمم. لكن لو كان فرضك التيمم بما أنك مريض قال الطبيب لا يجوز لك أن تمس الماء، ما تمس الماء صار فرضك التيمم، بمعنى أنك تصلي به الجنازة وتصلي به الرواتب والسنن ويصير كأنك متوضي. يعني إذا قال وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل، فإذا كانت هذه الجنازة بعد الصلاة مباشرة يحل لك بذلك التيمم الذي تيممته لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو نحو ذلك، وسنة أيضا إذا كانت راتبة بعده تحل لك مباشرة لا تجدد لها التيمم. نعم. جاز للنفل فيه وجاز للنفل ابتداء، هذا بالنسبة كما قلنا لمن فرضه التيمم، يجوز له ابتداء أن يتنفل به فيتيمم ويصلي قيام الليل والضحى والرواتب إلى آخره. نعم. ويستبيح الفرض، أنه يستبيح به الفرض على أنه كما قلنا ليس رافعا للحدث، فيتيمم ويصلي فرضه فقط ولا يثني فرضا آخرا أو قضاء إذا كان في عليه قضاء فوائد ونحو ذلك بذلك التيمم. نعم. للجمعة حاضر صحيح. قال للجمعة حاضر صحيح، أنت صحيح وجئت الجمعة فبحثت عن الماء فلم تجد الماء، ماذا تفعل؟ هنا يجب عليك أن تبحث عن الماء، لأن الجمعة حين سقطت عنك لكونك أنت صاحب ماء ولست صاحب تيمم، فتبحث عن الماء. للجمعة حاضر صحيح، إذا كنت حاضرا صحيحا تعين عليك طلب الماء. هل الجمعة فرض يومها أو بدل عن الظهر؟ هذا هو ما. فإذا قلنا أنها فرض يومها فهنا معنى أنه يباح له أن يتيمم، وإذا قلنا أنها بدل عن الظهر فمعنى أنه لا بد له أن يبحث هنا عن الماء. فقال لك الجمعة لا تباح لك ما دمت حاضرا صحيحا، تستطيع أن تطلب الماء ولو مسافة لا تشق عليك أو تشتريه بدراهم أيضا لا يشق عليك بذلها، فهنا تبحث عن هذا ولا تتيمم. نعم. أراد التيمم، قال رحمه الله: فوضع مسحك وجه واليدين بالكوع والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيدا طهرا وغسلها به ووقت حضرا، آخره للراجع أن يسقط، أوله والمتردد الوسط. إذن فإذا كنا قلنا كما قلنا إذا كانت الجمعة فرض يومها وليست بدلا عن الظهر وخاشية أن تفوته فيتيمم ويصلي، وإذا كانت بدلا عن الظهر فيتعين عليه أن يطلب الماء ليصلي به ذلك الفرض ولا يستبيح بذلك الصلاة بالتيمم. ثم ذكر فروض التيمم، قال أول فروضه مسحك وجهك، قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم. إذا الوجه وهو ما وجهك وحد الوجه ذكرناه، والمسح مبني على التخفيف. سلم لما بين لعمار بن ياسر رضي الله عنه صفة مسح أو التيمم وضع يديه على التراب ثم نفضهما نفضا خفيفا حتى يذهب إلى في تعلق بحصى وكذا، ثم مسح وجهه ثم يديه صلى الله عليه وسلم إلى الكوعين. قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى الكوعين. نعم. واليدين للكوعين. قال: مسحك وجها واليدين للكوع، للكوعين طبعا، تمسحوا إلى الكوعين، فهذا فرض، هذا لا بد منه طبعا، مع تخليل الأصابع وتكميش البراجم، هذه الشقوق اللي في الأصابع تكمشها تمسح عليها، وتخلل ظاهر الأصابع اليد وباطنها تخللهما. نعم. والنية أولى الضربتين، جاءت كالنية فاستحضر النية. نعم. ها؟ القصد. نعم هو القصد طبعا، النية هي القصد. نعم. النية تشترط في العبادات كلها، لا بد لك من نية فيه، فالتيمم طهارة بدنية يشترط فيها النية كما اشترط في الطهارة بالماء. تمام. إذا النية أولى الضربتين وهي قصدك للتيمم. نعم. يعني نعم. طيب أولى الضربتين، إذا ما عندي ضربتين، الضربة الأولى هذه فرض، وهنا تأتي النية قبلها الضربة. أنا ماذا أريد؟ نويت طبعا في قلبي أن أتيمم لاستباحة الفرض أو لصلاة هذا الفرض بهذا التيمم، فيضرب بيديه القصد، إذا قصد التراب التيمم كما قال الأخ هو القصد أصلا إلى فعل هذه العبادة، ثم يمسح بعد ذلك وجهه ويديه بنية. فالضربة الأولى فرض، لأن الضربة الثانية هي سنة وليست فرضا، إذا الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أقصد إلى الصعيد الطيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، هذا من فضل الله عز وجل علينا. نعم. ثم الموالاة وهي الفوض، أي تتابع مسحت وجهك تمسح يديك، مش تمسح وجهك وتبقى فترة ثم تأتي فتمسح يديك بعد ذلك، فلا بد من الموالاة. نعم. صعودا طهورا، أي ما صعد من التراب أو الحجارة على وجه الأرض فهو لا بد أو ما يصح به التيمم، لا بد أن يكون صعيدا طاهرا. صعيد هنا عند الإمام مالك ما صعد على وجه الأرض، وليس التراب وحده بل الحجارة، حتى أنهم يجيزون لو أن الأرض غطتها الثلوج ولم يتوصل إلى التراب أجاز المالكية التيمم على الثلج. وأيضا ابن شعبان من المالكية وله كتاب الزاهي رحمة الله عليه أجاز لو أن الأرض غطتها الحشائش، كانت حشائش كثيرة فلم تظهر التربة، أجاز أن يتيمم، قال لأنه مما صعد على الأرض وهو منها فأجاز هذا. ولكن مشهور المذهب أن الصعيد ما صعد من جنس الأرض من التراب أو الحجارة أو المعادن كالملح المعدني مثلا في موضعه أو الذهب في موضعه لا يزال تبرا أو المعادن كله يجوز عليها التيمم. نعم. وشرطه أن يكون طاهر، إذا كان نجسا كتعلق به بول أو غائط أو حذاء فلا يجوز به التطهر. نعم. مواد مصنعة مثلا، الأشياء المصنعة إذا انتقلت من المعادن إلى جنس آخر كالإسمنت والرخام، هذا الاسم الرخام، نعم، البلاط، سيراميك، هذا لا تجوز بها التيمم، لا يجوز به، لأن هذا انتقل من أصله من معدنه إلى صنعة ثانية ودخلته النار. ولذلك الفقهاء قالوا يجوز أن يتيمم على الحائض إذا كان من حجارة وعليه الغبار أو الطين أو نحو ذلك، لكن لا يجوز عليه إذا كان عليه الجس والآجر مثل هذا الأصباغ، وهذا لا يجوز عليه التيمم. فإذا لم يجد ما يتيمم به سقط عن التيمم إذا خشي خروج الوقت. إنسان مثلا في محبس ولم يجد ماء ولا ما يتيمم به، توضأ على غير طهارة وصلاته صحيحة ويصلي بحسب استطاعته. نعم. ووصلها به، أي من الفرائض أن تصل التيمم بالصلاة، فلا تتيمم قبل دخول الوقت الصلاة، ما هو مثل الوضوء، لأن قلنا هو فقط يستباح به إيش الحدث لفعل العبادة، ليس مثل الوضوء أنه يرفع الحدث وتستطيع أن تتوضأ قبل دخول الوقت بساعة أو ساعتين، لا، ولا بد أن يكون متصلا بها. ولذلك قالوا فعله في نفسه ولما فعل له وفعله في الوقت، إذا فعله في نفسه بأن تتيمم داخل الوقت متصلا بالصلاة، فإذا تيمم مثلا في بيته ثم جاء إلى المسجد تيممه باطل، لا بد أن يكون متصلا بالصلاة. نعم. ووقت حضر، أي حضر وقت الصلاة، فإذا لم يحضر وقت الصلاة وتيمم وجاء ليصلي بعد ذلك فلا يصح منه. نعم. طيب، هناك من يطلب التيمم فيطلبه في أول الوقت، عفوا يطلب الماء في أول الوقت فلا يجده، وهناك من يطلب الماء ويتردد، قد يأتي الماء وقد لا يأتي، وهناك من ييأس من وجود الماء أصلا، إذا إما أن يكون راجيا يرجو، أنا مثلا عندي حنفية بالبيت والبلدية عادة ما يعني يجي الماء قبل صلاة العصر بساعة أو نصف ساعة، فأنا راجي وجود الماء، أو أنا مسافر الحين في الطريق وأرجو أن أصل إلى المكان الفلاني، عندي خبر أن فيه عين فيه بئر فيه موجود الماء، فهذا إذا الراجل وجود الماء في الوقت، فهذا يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لأنه يرجو وجود الماء، فقال آخره للراجل، مدام أنك ترجو الماء فلا تصلي بالتيمم. بعض كثير من الناس أو الشباب أن يبحث عن الماء ثم جنبه ما يجده خلال يتيمم ويصلي أو حتى غيره يعني، فهذا من التقصير في فضل الله وصلاته باطلة لأنه لم يبذل الجهد الذي لا يشق عليه لوجود الماء، لذلك إذا كان مشى كيلومتر لا يشق عليه في البحث عن الماء، أو عند الجيران إذا كانوا لا يبخلون به ولم تكن لهم منة في إعطائه الماء وبذله، إذا قال فقهاؤنا رحمه الله هذا من يعني من لطائف الفقه أنه إذا عرفت أن شخص سيعطيك الماء لتتوضأ به ثم يقول لك بعد مدة يقول لك اليوم أنا أعطيتك الماء بس اسكت، ها هذا فيه منا لا تقبل، لا تقبل هذا الماء من هذا الرجل لأنه بخيل حتى بالماء ويمتن بك، يمتن به عليك، فيسقط عنك الفرض كرامة لك. يعني الإسلام يريد أن تبقى كرامتك عزيزة، فإذا كنت عارف منه منا أترك هذا الماء. طبعا أيضا تبذل مثلا مال عندك ما تستطيع أن تشتري به ماء ولا يعني يجحف بك في أكلك وشربك وكسائك ونحو ذلك تبذله، لكن إذا خشيت أن هذا يجحف بك في نفقاتك أو نفقات عيالك فلا تبذله، تيمم، انتقل إلى التيمم وهكذا. نعم. والذي يرجو الجماعة في أول وقت، والذي يرجو الجماعة لا يتعين عليه أن يصلي بالتيمم، لا يجب، لو صلى صلاته باطلة، لأن فضل الجماعة من أجل الأجر والوضوء من أجل صحة الصلاة نفسها، فلا يبطل صلاته من أجل الفضل، وإنما يجب عليه أن يطلب الماء ليصلي به. آخره للراجي، إذن آخر بالنسبة للراجي أنه يترك الصلاة، يعني يبحث الماء حتى عن الماء حتى يصل إليه. واضح هذا؟ طيب. لا يصل فقط أوله. ولو أن شخصا مثلا يعني قصر في طلب الماء، فلما كبر في الصلاة بعد أن تيمم سمع حنفية مثلا، أو قال واحد جاء الماء، خلاص تعين عليه أن يقطع صلاته، لأن أصلا ما بذل الجهد الكافي. قد قال الفقهاء، قالوا حمار نهيق حمار أبطل صلاته، ها بطل صلاته بنهيق حمار، أنه أصلا كان يرجو الماء يجي ما يجي بك خلي صلي التيمم، هو مجرد كبر اسمع أجلك، لأن الحمير كان يعتمد عليهم المياه الراوية كما تسمى فيقطع صلاته مباشرة. نعم. آخره للراجي آيس فقط أوله، إنسان أيس من وجود الماء، قال أنا لو مشيت الحين 40 كيلومتر 50 ما أجد الماء، يشق عليه طلبه وآيس من وجوده، فهذا قالك أوله للآيس، لأن فضيلة الوقت هنا في حقه أفضل من طلبه للماء. آيس أوله، آيس فقط أوله. والمتردد الوسط، إنسان تردد هل يأتي الماء ما يأتي، يأتي ما يأتي، فنقول لا أنت صلي في وسط الوقت ولا عليك، ولو أخر لكان أفضل له. نعم. نكمل السنة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: سنن ومسحه مع المرفقين وضربة اليدين ترتيب البقي. نعم. قال سننه سنن التيمم مسحهما للمرفق، أي الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يحدد اليد هل هي للكوع أو للمرفق، فدل على أن الأصل في اليد أنها للكوع. واضح. فقال الله سبحانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا في حديث وليس بالقوي ولكن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح إلى المرفق حتى يصل إلى المرفق، يعني في الضربة الثانية وليست الأولى، الأولى قلنا فرض، الثانية سنة، فيمسح يديه إلى المرفقين، سننه مسحهما للمرفق، وضربة اليدين، نعم ضربة اليدين الثانية سنة، أما الأولى ففرض، أولى الضربتين التي مرت معنا هذه فرض، أما هذه سنة. ترتيب بقي، أي ترتيب ما بين الوجه واليدين، هذا هو السنة الحميدة والصفة التي جاءت في القرآن، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مندوبه تسمية وصف الحبيب ناقضه مثل الوقوع ما يزيد وجود ماء قبل أن يصلى، وإن كان يجد بوقت إن يكون كخاف النفس وراجع قدامه زمن طيب. مندوبه تسمية، مندوبات تيمم تقول بسم الله في أوله لأنه طهارة، فيندب لك أن تسمي في أوله. وصف حميد، أي الوصف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يعني ضرب على يديه ومسح وجهه ويديه تعليما لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بتيمم قط، كما قال ابن عبد البر رضي الله عنه في المغازي، قال لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تيمم في غير لغير الصلاة، كما حديث أبي الجام أنه مر عليه فسلم فلم يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب الصحابي تيمم بعد أن قطع بوله وذهب خلف قال تيمم على الجدار، قالوا عليكم السلام، قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، وهذا فيه إشارة على أن العبد الأفضل له أن يكون طاهرا في كل أحواله، يعني عندما يذكر الله عز وجل يكون طاهر نقي. نعم. قال تسمية وصف الحميد ناقضه مثل الوضوء، كل نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، ويزيد التيمم على الوضوء وجود الماء قبل أن صلى. إذا كان صلى قبل أن يصلي جاءه الماء، ما لم يبحث عن الماء أصلا وصلى بالتيمم بطل تيممه وعليه أن يعيد الصلاة. والقصة المشهورة عندنا إيش يقولوا الماء؟ إذا وجد الماء بطل التيمم. نعم. وقد يوجد الماء ولا يبطل التيمم على كل حال، ولكن يقولون على سبيل العموم. طيب، وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد يعيد بوقت إن يكن. طيب، إذا وجده وكان متردد في وجود الماء، فهذا تيمم وصلى وفعل ما عليه، لكن بعد أن ذهب وجد الماء في مكان ما، فهذا يستحب له من المندوبات أن يعيد، أن يتوضأ ويعيد الصلاة، وهذا في الوقت. أما إذا خرج الوقت فلا إعادة عليه، لا مندوبة ولا سنة. كخائف اللص، إنسان خاف من اللص أن يقطع عليه الطريق، إذا تبين له أنه كان واهما فقط هذا وجبت عليه الإعادة. يعني واحد قال والله أنا أشوف هناك كأن قطع طريق أو كذا، بقي فترة خلي أتيمم وأصلي، لكن لما ركب ومشى وجد شجرتين فقط، كان يتخيل له باللي أنهم شخصان أو أسد أو كذا، ولا يتعين عليه، لأن هذا كان فقط شك منه ليس على سبيل اليقين والإخبار. وراج قدم، كذلك من كان يعني كما قلنا يرجو وجود الماء قدم، هنا وراج قدم اشتقرها في روايتك أنت قدم. نعم. وراج قدم هو يرجو أن يأتي الماء ولكن قدم إيش فتيمم وصلى، هذا كذلك يعيد إذا وجد الماء في الوقت، فإذا خرج الوقت سقط عنه. وزمن مناولا قد عدم، زمن وهو المريض لزمان طويل يعني مع المرض كان مقعد أو كذا، وكان ينتظر دائما يأتيه واحد من أولاده أو من أهله أو كذا فيناوله الماء ويتوضأ ويصلي، ولكن يعني لم يأتي هذا إلا في آخر الوقت وقد كان تيمم وصلى، فهذا يعيد إذا يتوضأ ويعيد الصلاة في الوقت، فإذا خرج الوقت لا تجب عليه الإعادة. كخائف اللص وراج قدم وزمن مناولا قد عدم، سواء عدم المناول أو الآلة، وعند الحاسب مثلا عند البئر ولا عند الوسيلة، لكن ما وجد كيف يجذب الماء، فإذا جاء شخص في آخر والوقت فإنه يعيد التوضؤ أو يتوضأ ويعيد الصلاة، وإذا خرج الوقت سقط عنه، والله أعلم. تفضل الشيخ الأندي، سلام. ارفع صوتك ما نسمع. فقد الماء. ايوه. هل يجب عليه الى البحر؟ يجب عليه. ها؟ ما نسمعك جيدا. شوي ثقيل السمع. لو ترفع صوتك زك. منكرات. نعم. يعني هو لا يجد إلا هذا الساحل الذي فيه المنكرات، لعله يجد ساحل ما فيه منكرات فعلا. فيجب عليه، يجب عليه أن يأتي إلى الماء ويغض من بصره، ويجب عليه غض بصره ويعود بالماء، لا بد منه. نعم، لأن هنا الماء واجب. نعم، حتى يتوضأ في وقته. نعم. ولا سامعك. حكم فاقد الطاهرين، إذا ضاق عليه الوقت ولم يتحصل على ماء ولا تراب صلى وهو فاقد الطاهرين. نعم. أي كالمسجون المقيد ونحو ذلك، فيصلي على الحالة التي هو عليها فاقد الطاهرين، إن شاء الله والله يتقبل منه. فقد صلى عمر رضي الله عنه أو عمار صلى وهو فاقد الطهورين، لأن وقت صلاة عمار لم يكن تيمم يعني قال مشروعا، أو لم يكن يعرفه أصلا، قال فتمرغت كما تتمرغ الدابة ثم صليت. وأما عمر فلم يصلي أصلا، فقيل لأنه فاقد للطهورين، ولم يأمره أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، قال لا توضأ من جديد وصلي كما في الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم. فقد مرت في الساعه الثانيه ونصف، والان الحمد لله بعض الاخوه يشتغلون هيكون اشتغلت ان شاء الله في السكه، اذا كل حاجه ان شاء الله في الغداء ان شاء الله. تاخذ بعد الساعه الثانيه ونصف ان شاء الله السكه حتى صلاه العصر ان شاء الله. شكرا، جزاكم الله خير، بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.